ليبون ليبون امون في دانا كي بنا فامي لون كوا فامي بي دانيو تامل ليب تامل ليب تامل ليب شاك جور دنج دون ليب ليغي ناي دم بن انستان ني لبون ليغي كين دو راكونتي تي ليبي كوا دا غاي نيو رك واخ نيميرو ليب بي كوم سا غاي واخ سين كي كوا ني ريتان ولا دوغي ريتان ليك بن جور ني نيو نيميرو 1 رك غاي دانو سي سوف نيميرو 3 غاي ودات نيميرو 5 غاي ريتان توتي بن غاين جوغي فالي mom na xamulone num fa demé won rek mu ñew numéro 30 ken faalew en fait gars yi 25 lib rek lañ amone fa la lebi jexé